في آفات الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يسعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستكثر لهم، وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه، الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس رضي الله عنه: يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنكس والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل في تقسيم آفات الكبر. قال: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. معلوم أن حديث الشيخ رحمه الله عن الكبر والعجب باعتبار أنهما من أدواء القلوب، وحاول الشيخ أن يفرق بين الكبر والعجب، من حيث إن العجب شيء داخل في النفس وزهو، وإن لم يدعو له داع من منافسة أو إظهار فضل على الأقران، وإنما هو إعجاب بالنفس في الداخل وزهو واعتقاد بالكمال ونحو ذلك. أما الكبر فغالبا ينتجه العجب، الكبر هو أثر العجب، وإن كان قد يستعمل أحدهما في محل الآخر. ومعلوم أن العجب مأخوذ من الإعجاب، بمعنى أن الإنسان يعجب بنفسه ويعجب بأفعاله حتى ولو كان منفردا، ولو كان منفردا بنفسه لا ينافس أحدا. أما الكبر فغالبا يكون من في أثناء التعامل مع الناس، التعامل مع الناس بحيث إنه يظهر عليه الكبر كما يفصل الشيخ هنا، من حيث إنه قد يكون في القلب وقد يكون في الأفعال وقد يكون بالأقوال. فقال: اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم يعني من المتكبرين، فهو يرى أو من الناس فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانه. هذا يبدو أن مثل هذه الآفة بمعنى أن الإنسان يحاسب نفسه فيها، لأن الأمر حديث قلبي، والأشياء القلبية هذه يذكرها المربون ويذكرها العلماء حتى يتنبه الإنسان لنفسه، وإلا لا تستطيع أن تقول لفلان إنه متكبر في قلبه ما دام أنه هو يظهر التواضع، وما دام أنه يتحاشى خصال المتكبرين، فلا تستطيع أن تقول هذا متكبر في قلبه، لأن هذا شيء يرجع إلى الإنسان نفسه ومحاسبة نفسه. لكن الشيخ يذكره على اعتبار أنه قد يوجد في النفوس، لكن النفوس هي التي تحكم على أنفسها فيما يتعلق بقلوبها، كما أن الإخلاص قلبي والحب قلبي والخوف قلبي إلى آخره، فهذا يعتبر من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله. فالشيخ يقول أن يكون الكبر مستقرا في قلبه، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، يعني في داخل نفسه، إلا أنه يجتهد وتوارى، بما أنه لم تظهر عليه خصال المتكبرين. فلا شك أن هذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه. فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها. هذا أيضا التعبير شديد، هذا التعبير شديد، أن يقول في قلبه شجرة الكبر مغروسة، لأن الشيء إذا كان مغروس لا يكاد ينتهي أو لا يكاد ينقطع، فالتعبير قوي وشديد. وإلا ما دام الإنسان، لا شك أن الإنسان تعترض قلبه أحوال، تعترض قلبه أحوال، فلو سلم بمثل هذا قد يدخل هذا القلب الوسواس. وإنما الإنسان لا شك أنه ترد على قلبه خواطر كثيرة، سواء كان من الكبري أو العجبي أو الحسدي أو الطمعي، موارد ما دام الإنسان يقطعها ويجتهد في التخلص منها لا تضره. الإنسان قد يرد على قلبه الحسد ولكنه يدفعه، وقد يرد على قلبه الطمع، وقد يرد على قلبه الحرص المذموم، وقد يرد على قلبه البخل المذموم، فما دام أنه يدفعها ولا تظهر آثارها، فإنه الذي يرجى أنه لا حساب عليه فيها فلا يعاقب، لأن حديث النفس وموارد القلوب هذه لا يكاد ينفك عنها أحد. ففي قوله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يران على قلبي أو لا يغان على قلبي، هذه الأشياء التي لا يملكها الإنسان ولا يملك دفعها لا تضر ما دام أنه لا تظهر على جوارحه ولا تظهر على سلوكه ولا على أعماله، فإن هذا لا يضر. فتعبير الشيخ بقوله فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، هذا شديد، لأن هذه عبارة تخيف، وكان الإنسان ما استطاع أن يتخلص، بينما ما دام أنه لم يظهر على سلوكه شيء ويجتهد في أن لا يتعالى على أحد، لا في أفعاله ولا في أقواله، فهذا على خير كثير. لكن مهما كان هو أمر ينبغي الإنسان يكون على نفسه بصيرة، وأن يكون شديد المحاسبة لنفسه، لكنها محاسبة تدعوه إلى الخير وتدفعه إلى فعل الخير، لا أنها محاسبة تدعوه إلى أن يدخل في دائرة الوسواس ودائرة التشكيك في نفسه والتشكيك في حسن أعماله. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترف، أو أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم عن الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم. فأيضا هذا لا شك أن هذه من خصال المتكبرين، هذه الأشياء من خصال المتكبرين، وهي التكبر بالأفعال، فيترفع في المجالس ويتصدرها من غير أن يصدر، ويحس أو يظهر احتقار الناس، وأن حقه أن يقدم، وأن هذا مكانه، و يجتهد بأن يتقدم على غيره، وكذلك أيضا لا يتردد في أن ينكر على من يقصر في حقه، فهذه لا شك أنها من خصال المتكبرين أو من أفعال المتكبرين. لكن المهم كما ذكرنا في أكثر مناسبة أن مثل هذه الأفعال لا شك أنها مذمومة، وينبغي الإنسان في نفسه أن يبذل جهده في الابتعاد عنها، لكن لا ينبغي أن يحرص على أن يتتبعها في أفعال الناس، فإن هذا من الاشتغال بعيوب الناس. قد تجد بعض الناس فعلا إلى حد ما في نفسه أن يتقدم أو يتصدر، هذه لا ينبغي أن تكون شغلك الشاغل، ولا ينبغي أن تتحدث بها بين أقرانك، إنما لا مانع أن يناصح وأن منبه بطريقة مؤدبة، وقد تكون بطريقة سرية أيضا، وقد تكون عن طريق الكتابة بأي طريق، بحيث يحسس ويشعر بأنه هذه أمور منقودة وهذه أمور يلاحظها الناس فيك، لكن لا ينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن تتفكه بها في المجالس، سواء كان خصال كبر أو غيرها من المعايب التي في الناس. وهذه قضية ينبغي أن يجتهد فيها الناس، فما وجدته في إخوانك من نقص لا تسعى في الحديث فيه عنه بين الناس، ولا تسعى أن لأن أحيانا قد تتحدث عن الناس بسوء خصالهم كأنك تريد أن تزكي نفسك، وهذا عيب آخر. والشيخ ذكر هذا في كثير في فيما سبق في أمور الإنسان، كأنه يذكر معايب الناس كأنه يتبرأ منها، بينما في حقيقة يزكي نفسه، وهذا مدخل آخر وعيب آخر. فمهم جدا ما تراه في الناس من سوء خصال أنك تسأل الله أن يعافيهم وأن لا يبتليك، لكنك لا تتحدث عن الناس بسوء أفعالهم وبسوء تصرفاتهم وبسيء أخلاقهم، فإن هذا من البلاء، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وإلا لا شك أن مثل هذه الأمور هي في ظاهرها من أفعال المتكبرين، الترفع عن المجالس والتقدم عن الأقران والإنكار على من يقصر في حقه. قال: فترى العالم يصعر خده للناس. التصعير، تصعير الخد معنى إمالة، بمعنى إمالته، إمالة تدل على إعراضه عن الناس. وفي وصايا لقمان لابنه كما ذكر الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فتصعير الخد هو بمعنى أن يميل بوجهه إعراضا وتكبرا واختيالا واحتقارا للآخرين. فالعالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقدر لهم، لا أدري مستقدر أو محتقر، لأنه قد يكون احتقار أحيانا، لأن العبادة أكثر ما تبعث صاحبها على أن يحتقر الناس وأن ينتقص أعمالهم في جنب الله. فهذا أيضا من نوع الكبر في العبادة، أن الإنسان يعجب بأفعاله وبعباداته فتراه يحتقر الناس وينتقص أعمالهم في المتعلقة بالتعبد لله عز وجل. لكن كما قلنا هذه تخصه هو، ولا ينبغي أنك تشتغل بتفقد الناس فيها، ولا تشتغل بتتبع عورات الناس وعيوبهم، فلا شك أنها عورة هذه وأنها عيب. قال: وهذا لكن الشيخ يذكرها هنا والعلماء يذكرونها هنا للتنبيه عليها حتى تتجنبها بنفسك، لا أن تذهب وتسعى في تلمسها في الآخرين، وإن وجدتها فعليك بمناصحة المؤدبة. قال: وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له، أو حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلا شك أن خفض الجناح والتواضع والاجتهاد في هذا من علامات الخير ومن علامات القرب من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة وغير القلب غالبا لا تكون إلا في حق المستكبرين، الفظاظة فضاد غيظ القلب، وغيظ القلب والقسوة والشدة على الناس هذه لا تكون إلا في من خصائص المتكبرين والذين يحتقرون الناس والذين لا يرون للناس أقدارا ولا قيمة، بينما الخفض الجناح والتواضع والرأفة واللين هذه كلها من الخصال المحمودة، وهذه كلها قد أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان ممتثلا لها عليه الصلاة والسلام. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه. الأولى كانت أفعال وهذه أقوال كالدعاوى والمفاخر أو المفاخرة، كالدعاوى والمفاخر يعني يدعي أنا فعلت كذا وصنعت كذا وألفت كذا وكتبت في كذا وحدثت فلان وزرت فلان وزرني فلان وجاءني فلان، ودائما يعدد محاسنه، ودخل عندي فلان واستضافني فلان واستضفت فلانا وكتبت كذا وعلمت كذا وتحدثت بكذا. فتعداد المفاخر هذه من مظاهر الكبر، يعني الإنسان يبغي يتواضع مهما كان، فإذا من الله عليك بشيء من هذا فعليك أن تتواضع وأن تعلم أن الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس، تزكيتها سواء فيما يتعلق بأعمال العبادات من حيث الصلاح والصلاة والصيام والصدقات وصلة الأرحام ونحو ذلك، أو فيما يتعلق تزكية النفس بإظهار محاسنها فيما يتعلق بالكفاءة في العمل والكفاءة بحسن الرأي ونحو ذلك، هذا كله تزكية للنفس. وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، يعني أنا في الموضوع الفلاني كنت كذا وزرت فلان وقلت له كذا وحدثته كذا وقالت النتيجة كذا وقد فعلت كذا، يفاخر بيذكر قصص حياته من باب الإعجاب ويظهر أنه هو البطل وأنه هو لا شيء غيره. وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره سواء كانت أحوال عبادية أو أحوال وظيفية أو أحوال عملية أو أحوال أشياء كثيرة مما يتحدث فيه الناس عن أنفسهم. وكذلك التكبر بالنسب أيضا هذا قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، إذا قال لأن لا شك أن الناس ليست متساوية في أنسابها، أن لا شك أن هناك أنسابا شريفة والناس تقدرها لكن لا ينبغي أن تكون محل التفاخر، وإذ لا شك أن الناس في كل البلدان هناك طبقات تعتبر في مقاماتها النسبية ذات شرف، لكن هذه لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن تكون محل مفاخرة ولا أن تكون محل تكبر على الناس وتعالي، لأن الشرف بالتقوى. أما تباين الناس في طبقاتهم فهذا موجود في كل الدنيا وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن، لكنها لا يجوز أن تكون محلا للمفاخرة والتعالي. ومع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الأشياء التي لا يتركها الناس المفاخرة بالأحساب والطعن في الأنساب. وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا، قد إما أن يستحقره بالفعل فيكون داخلا في المرتبة الثانية، وإما أن يحتقره بالقول فيكون داخلا في المرتبة الثالثة وإن كان أرفع منه عملا، ولكن الحقيقة أن المفاخرة هي بالتقوى والكرم بالتقوى، والله عز وجل جعل الناس متفاوتين في أو جعلهم منقسمين إلى قبائل وشعوب ليتعارفوا لا ليتناكروا، ومعلوم أن المفاخرة سبيل للتناكر لا للتعارف. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا هو محل المفاخرة وهذا هو محل الذي يغتبط بالإنسان إذا وفقه الله عز وجل وسلكه في مسالك المتقين. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، هذه طبعا داخلة قد تكون فعلية وقد تكون قولية، إن كان بالتحدث فهي قولية وإن كان بالتصدر نظرا لأنك أكثر مالا فهذه فعلية، فهي قد تكون قولية إذا تحدث بها الإنسان وقد تكون فعلية إذا حاول أن يضع لنفسه عند الناس منزلة بالتصدر ونحو ذلك. وكذلك التكبر بالمال والجاه والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، بمعنى الذين تكون عندهم الأموال غالبا في طبقات الناس أكثر ما تكون عند الأمراء والسلاطين والملوك، وكذلك تكون عند التجار وعند أحيانا أصحاب الوجاهات من شيوخ القبائل وأمثاله. والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء، ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب، وهذا أيضا صحيح. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين، يعني بالمكاثرة بالطلاب والمكاثرة بالأتباع. ولا شك أن أيضا من أعظم الآفات أن الإنسان يستكثر وينافس بكثرة الأتباع، بينما حقيقة والله إن الأتباع لا ينفعون ولا يغنون شيئا، ولو كان الإنسان يعقل لما يغتر بمثل هذا، ولكن النفوس ضعيفة. قال: وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا وإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. وهذه أيضا قاعدة جميلة، هذه قاعدة جميلة تضبط لك مفهوم الكبر، وهو أن كل ما يمكن أن يعتقد كمالا، وهذه أحيانا تختلف في أعراف الناس ما هي ما يعتقد. نعم، لا شك أن هناك أشياء متفقا عليها، أن هناك أشياء متفقا عليها كالمال والجاه والعلم وبشتى فروعه، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهناك أشياء لا، يعني تختلف على حسب إما التقاليد والعادات في البلد أو فساد الزمان. أحيانا قد تكون فعلا قد يفسد الزمان بحيث يفاخرون بالمعاصي ويفاخرون بالمحرمات وتكون هي محل مفاخرة، فأيضا هذه تكون محل كبر. ما دام أنها يقبل الناس أن يتفاخروا بها فإنها، ومع الأسف لا شك أن المنكر إذا فشى أحيانا أو يتحول حتى المنكر إلى معروف، وحينئذ يكون محل مفاخرة. فهذا كلام من الشيخ دقيق، وهو في مفهوم الكبر أيضا مهم حتى يفهمه من يريد أن يضبط معنى الكبر. فالشيخ يقول: وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا، وإن كان ليس في نفسه كمالا، وإنما لأن الأمزجة فسدت أو لأن العادات فسدت أو لأن التقاليد، فقد يعتقدونه كمالا بينه عند العقلاء وعند أصحاب الكمال الحقيقي ليس بكمال، وإنما فسدت الناس ومرجت عقولهم وعاداتهم بحيث أنهم حتى صار المنكر محل مفاخرة، والمحل المذم صار مفاخرة. فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا وإن لم يكن في نفسه، يبدو أنه وإن لم، مش فإن لم، وإن لم، لأن هذا أدعى لا الفاء لا, لا لا ما كان لها عندكم بالفاء ولا بالواو؟ ها؟ لا هي بالواو الفاء لا ما كان لها. فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا وإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. نعم. وعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كشعر وجهه ونظره شزرا وإطراق رأسه وجلوسه متربيا ومتكئا، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إيراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، والقيام على ضربين: قيام على رأسه وهو قاعد فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. الثاني: قيام عند مجيء الإنسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل. فإذا تركه الإنسان في حق من يسله أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينصبه إلى إهانته. والتقصير في حقه فيوجب ذلك حقدا. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويروى أنه ليس ويرى أنه ليس بأهل ذلك ومن خصال المتكبر أن لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، ومنها أن لا يزور أحدا تكبرا على الناس، ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنطلق به في حاجتها. وقال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإن فخذي لتمس فخذه، فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرني إليه وقام: لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟ وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مروان، فقال رجل: أوسع الطريق للأمير. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب آداب المعيشة. هذا أيضا زيادة تفصيل فيما مر من جملة خصال المتكبرين الفعلية والقولية. قال: ومنها أن يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه، طبعا هذا فعلي كما مر، ونظره شزرا يتعالى ويحتقر الناس بنظراته يقلبها بين الناس، وإطلاق رأسه منصرفا عن الناس، وجلوسه متربعا ومتكئا. وإن كان هذه تختلف الحقيقة، يعني قد تكون تكبر وقد تكون غير تكبر، يعني عادة. وينبغي الإنسان أن يلاحظ نفسه، وبخاصة إذا أعطي منزلة مالية أو منزلة جاه أو علم أو عبادة، فإذا كان عنده تميز أنعم الله عليه بنعمة من النعم التي يتطلع إليها الناس، إن كان ولاية أو سلطان أو جاه كشيخ قبيلة أو عمدة أو رئيس مصلحة، أو كان ذا مال، أو كان عالما، أو كان ذا عبادة، بحيث أنه صار ذا تميز، فهذه أفعاله محسوبة عليه. أما إذا كان من سائر الناس ليس عنده ما يتميز به، فهذا معلوم أن حركاته قد لا تلفت النظر. لكن ينبغي الإنسان إذا رزق منزلة أن يتفقد نفسه، وهي تختلف. أحيانا قد تكون أنت صغير عند قوم لكنك كبير عند آخرين، أحيانا فعلا. والناس منازل، قد تكون أنت طالب في حلقة لكنك قد تكون في أمام آخرين بدرجة المعلم، وقد تكون فعلا في مجلس أنت صغير لكن في مجلس الآخر أنت كبير، فهذه أيضا متفاوتة. وينبغي الإنسان، وأحيانا قد يكون حتى أمام أولاده له مقام فينبغي أن يعلمهم التواضع، وهكذا. فقد تكون صغير في مجلس لكنك كبير في مجلس آخر في نفس الوقت وفي نفس اليوم، فهذه قضايا معلوم أنها متفاوتة. وليس قد تكون أنت فعلا أنت في وسط هذه الحلقة لست لا تحسب من المتميزين فيها في العلم، لكنك في مكان آخر قد تكون أنت المعلم، وقد تكون أنت من أمثلهم، فهذه إذن قضايا. فمن هنا تحسب عليك حركاتك وأفعالك وهيئة جلوسك ونحو ذلك، فهذه قضايا دقيقة، وهي تتفاوت من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. وجلوسي متربع ومتكئا وفي أقواله حتى في صوته ونغمته، حتى لا شك أن طريقة الحديث تختلف، فالذي يتكلم من أنفه أو يتكلم من طرف لسانه أو يتكلم من طرف شفتيه وقد ينفخ نفسه وقد أو يلوك لسانه كما تلوك البقرة، هذا يختلف، والناس تدرك الذي يتحدث بعنجهية أو يتحدث باستعلاء أو يتحدث بالتكبر وتخير نوع الألفاظ ونوع الكلمات أو طريقة الصوت والنغمة، هذه كلها ينبغي الإنسان أن يراعي نفسه وصيغة إراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبرين أو المتكبر أن يحب قيام الناس له، بمعنى أن يحب، لاحظ أنها قلبية، لا أن يقوم الناس له، قد يقول له، لكن المهم أن لا يحب هو، وأن يمنع قدر ما يستطيع، وأن يمنع قدر ما يستطيع، لأنه هذه من الأشياء القلبية. والقيام على ضربين نوعين، قيام على رأسه وهو قاعد، فهذا منه العنه، تكون الناس دائما قائمين عليك، إلا إذا هناك أمور تستدعي، كما لو كان مثلا له. أما إذا كان مجرد الكبر وإظهار المقام فهذه ينبغي أن ينهى عنها، قيام على رأسه وهو قاعد فهذا منه عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب، لاحظ المحبة، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. الثاني قيام عند مجيء الإنسان، ليس قائمين عنده وهو قاعد، إنما إذا أقبل قاموا له، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، لما يعلمون من كراهته لذلك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أصحاب الجاه والعلماء، أنهم ينهون وألا يستسلموا لكل ما هذا يمنعهم من القيام. وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس. وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدا. يعني كان الشيخ يقول: إذا اعتاد الناس فعلا وكانوا من مظاهر تقديرهم لذوي الفضل أن يقوموا، بحيث أنك إذا لم تقم يعتبر هذا إهانة، ينبغي الإنسان أن يراعي ذلك. هذا معنى كلام الشيخ في حق الوالدين، في حق العالم، في حق الإمام العادل، بل حتى بعضهم أطلق قال حق السلطان، باعتبار أنه لا شك أن السلطان لابد أن يحترم مهما كان، ولو كان فيه قصور ظاهر، فإن السلطان له مقام وله حق، وينبغي أن يعرف الناس حقه وقدره مهما كان، لأن التطاول عليه والافتيات عليه لا شك أنه ليس من الخير ولا من المصلحة مهما كان، لأن حفظ حقه ولو ظهر منه تقصير أو لكن الناس عرضه، لكن لا بد من حفظ حقه، لأن قيام السلطان واحترام السلطان واحترام الوالي واحترام هذا مما يجعل الأمور تستتب. أما التطاول عليه والحديث عنه وانتهاك عرضه وتلمس معايبه ونشر معايبه، هذا معلوم أنه يؤدي الفرقة ويؤدي إلى الإهانة، وإهانة السلطان كما تعلمون تؤدي إلى أن يعيش الناس في هرج ومرج مهما كان من قصور. وقد نبه على ذلك العلماء، والمصلحة فيه ظاهرة والحكمة فيه جلية. ومن هنا فإن حفظ حقه حتى ولو كان للقيام وعدم الشعر بإهانته، ويكن قد يقال كالعالم ينبغي أن يمنع، لكنه مهما كان إذا كان تعارف الناس على هذا فحفظ حقه هذا مطلوب. قال: وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، كان الشيخ كما تلاحظون يخفف المسألة، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه كالوالدين والسلطان والعالم لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته، يعني كانك أهنته، ومعلوم أن هؤلاء لا يجوز إهانتهم، لا الوالد ولا العالم ولا السلطان لا يجوز أن يتعمد إهانتهم، لأن إهانتهم يؤدي إلى فساد، يؤدي إلى فساد وإلى تطاول وإلى والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدا، لا بل قد يوجب فرقة ويوجب انشقاق أكثر، خاصة إذا كان يتعلق بالسلطان والولاة. واستحبام هذا في حق القائم لا يمنع، وكذلك في حق العلماء، لأن لا يوجب حقدا بل يوجب حتى إهانة العلماء لا تجوز، وتؤدي إلى نزع الثقة فيهم في أقوالهم في فتواهم في مقاماتهم، ومهما كان لابد أن يحترموا، وإن كان لا شك أن يقصرون، وإن كان قد يخطي في فتوى وقد يزل، لكن هذا لا يوجب أبدا أن يغمط حقه. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. إذن هذا تفصيل تفريق، يعني استحباب هذا في حق القائم بمعنى أن يقوم من أجل أن يحافظ على حقوق هؤلاء لا يمنع أن الذي يقام من أجله أن يكره ذلك، وهذا تفصيل جميل، ويرى أنه ليس بأهل لذلك لأن هذا هو التواضع. ومن خصال المتكبر أن لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، هذا لا شك أنه مما لا ينبغي، إذا يمشي معك أحد ينبغي أن يكونوا مسامتين لك ولا ترضى أن يكون يمشون الناس خلفك. وكذلك أحيانا قد يكون منها أن يمشي أمامك، إذا كان نوع من كذلك أحيانا قد تكون الخلف قد يكون الأمام، وهذا يرجع إلى عادات الناس. ومنها أن لا يزور أحدا تكبرا على الناس، يرى أنه ذا مقام يقول هو الذي يزار ولا يزور، أيضا هذا مشكل. ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه، يحب أن يكون منفرد ويبتعد الناس عنه أمتارا وحدك في المجالس، فهذا أيضا مما لا ينبغي. وقد روى أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنطلق به في حاجتها، معنى أنه هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، تذهب معه وتنفرد به وتسأله إلى آخره، ولا يستنكف ولا يتكبر عليه الصلاة والسلام، وإن كانت أمة ليست حرة وليست من أصحاب المنازل في البلد أو في الناس. وقال ابن وهب جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإن فخذي لتمس فخذه فنحيت نفسي عنه، يعني أراد نوع من الاحترام، ولكن عبد العزيز قال أخذ بثيابي فجرني إليه وقال لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. لا شك أن هذا من التواضع، وهذا مما ينبغي أن يدفع الإنسان عنه نفسه، ولا شك أنه ليس على شر، وإن مراده أنني لا أستحق مثل هذا التكريم، وهذا من تواضعه. ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يعين التواضع كثيرا. لا شك أن الإنسان في بيته مستور، لكن من أهم ما تعالج به نفسك فعلا أن تتواضع حتى في بيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرض في بيته كان في حاجة أهله، فمساعدة الأهل في البيت ليس عيبا، والاستنكاف عنها لا شك أنه نوع من الكبر، وإن كان للتقاليد مع الأسف أنها قد تسيء إلى بعض الناس، لكن لا شك ينبغي أن خدمة الأهل في البيت ومساعدتهم في البيت في كل ألوان الأعمال التي يعملونها في البيت، هذه لا شك أنها من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يكون متواضعا، لأن التعالي والتكبر إلا إذا كان أخرق ولا يحسن، ينبغي أن أحيانا بعض الناس يحسن فيفسد بيته، فأحيانا أم أولادي تقول اتركنا بس أنت وذيتنا وفشا، فإذا كان لا يحسن ويؤذي هذا شيء آخر، أما إذا كان يحسن فينبغي أن يساعد. ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، بمعنى أنه تكبرا ويأتي معه من يحمل، أما إذا كان عاجز أو مريض أو عادة الناس أحيانا كما تعلمون أحيانا في محل مبتعات الأسواق يوجد ناس يحملون بمقابل، فهذا لا يعتبر تكبرا ما دام أنه فعلا يريد الناس موجودين ليخدم بعضهم بعضا، أما إذا كان تكبر فلا، أما إذا كان عادة ومنتشرون في محل بيع الأسواق من يحمل متاعك بمقابل هذا لا شيء فيه. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها لأنه كان بزازا، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، بمعنى كالمنديل، الملحفة كالمنديل، فقال له قائل أحمل عنك؟ قال لا، أبو العيال أحق أن يحمل، بمعنى أنه يخدم أولاده ولأنه هو المسؤول وهذا من مسؤوليته. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوم من السوق وقد حمل حزمة حطأ، وهو يومئذ خليفة مروان، يعني في المدينة، لأن مروان كان والي على المدينة، مروان الحكم، فقال لرجل أوسع الطريق للأمير، من باب التواضع، يعني لأنه لا يقصد أنني أمير متكبر، إنما من باب إظهار التواضع، بمعنى أن وأنا أمير أن أحمل حزما على رأسي وليس معي أحدا يوسع الطريق، وليس معي خدم، وليس معي جند، وإنما من باب إظهار أنه هذا أميركم وهو يحمل الحزمة على رأسه. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب آداب المعيشة. ولا شك أن الله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأسوتنا أو تأسين به عليه الصلاة والسلام في كل شأنه عليه الصلاة والسلام، في بيته، في سوقه، في تعبده، في غزواته، في سفره، في حضره، في كل شأنه عليه الصلاة والسلام، وذلك كله محفوظ، وهذا من فضل الله عز وجل أن هذه الأمة حفظت سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي أن يطلع عليها وأن نطلع عليها أبناءنا وأن نتأسى بها وأن نقرأها من أجل أن نعمل بها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.